ما هي صفة المداينة السليمة التي هي على الوجه الشرعي السليم؟ أرجو شرح ذلك بالتفصيل. المداينة السليمة هي أن الإنسان يشتري بحاجة إلى أجل معلوم، تكون محتاجا مثلا إلى طعام فيشتري الطعام من كاجر إلى أجل معلوم، ما عنده فلوس إلى أجل معلوم، محتاج إلى ملابس يشتريها إلى أجل معلوم، محتاج إلى إذان يشتريه إلى أجل معلوم، محتاج للزواج فيغتر من أخيه إلى أجل معلوم أو مطلقة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وقال سبحانه: وأعد الله البيع وحرم الربا فإذا استدان منه إلى أجل معلوم أو اشترى منه إلى أجل معلوم فلا حرج في ذلك إذا كان يبيع ليس من أموال الربا. أما إذا كان من أموال الربا فلا بد أن يكون الثمن ليس من أموال الربا حتى لا يقع الحرام. إذا اشترى برا أو أرزا أو غنما أو إبلا أو بقرا إلى أجل المعلوم فلا بأس بها، يعني بالنقود إلى أجل المعلوم فلا بأس. لكن لو اشترى البر ببر إلى أجل المعلوم أو بشعير إلى أجل المعلوم فلا، يعني هذا ما ربا. أو اشترى دولار بريال سعودي أو بدينار أردني أو عراقي أو استرليني إلى أجل فإنه لا يجوز، فلابد التقاوض مجلس، يعني لأن هذه أموال ربوية نقود لابد فيها من التقاوض في المجلس. وإذا كان من جنس واحد فلابد فيها من التماثل مع القبض أيضا. إذا كان من جنس واحد فلابد من أمرين: التقاوض والتماثل. وإن كان من جنسين كالذهب بالفضة والتمار بجنيه استرليني ونحو ذلك فلا بد من التقابض لأنهما ربويان، كبيع البر بالشعير لا بد من التقابض لأنهما ربويان. لكن لو باع أرضا بأي عملة وبأي ثمن إلى أجل معلوم فلا بأس، لأن الأرض غير ربوية. أو باع إبلا وغنما إلى أجل معلوم بأي عملة فلا بأس، ولو كان الثمن المؤجل أكثر من الثمن الحال، لو باعها بشيء النقد كان على ثمنها أقل فلا بأس أن يبيعها إلى أجل ولو بثمن أكثر، فلا يكون هذا رداء عند جمهور أهل العلم، فبعضهم حكاه إجماعا. فإن المداينة نص عليها الرب عز وجل وبين إباحتها سبحانه، فليس في المداينة حرج إلى أجل معلوم ولو كان الثمن المؤجل أكثر من الثمن الحالي. ومعلوم أن حركة التجار لا يبيعون إلا بزيادة إذا كان مؤجلا، لا يبيعون المؤجل في الحال، هذا أمر معلوم فلا حرج في ذلك. أما إن كانت المسألة بحيلة فالحيل التي توصل الحرام أو توقع الحرام محرمة، فلا بالغ النيات. فثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدى الحيل. فإذا اشترى منه حاجة بثمن مؤجل ثم رد عليه بثمن نقد، والمقصود بثمن مؤجل مقصود هو ثمن النقد بمؤجل، ولكن جعل السلعة حيلة وتسمى مسألة الحيلة، هذه حيلة باطلة ولا تجوز. فلما اشترى منه سيارة بعشرين ألفا أو بأربعين ألفا إلى أجل معلوم، ومقصودها أن يبيعها عليه ويأخذ فلوس نقد ثم ردها عليه بأقل من ذلك لأنه محتاج النقود، هذا البيع باطل. يتحيل بالسلعة التي هي سيارة لأخذ نقود معجلة بنقود مؤجل، إذا تواطأ على ذلك فهذا باطل. إذا لم يتواطأ بل اشترى منه السيارة إلى أجل وغير تواطأ على أن يبيعها عليه ثم بدل أن يبيعها عليه فكذلك إذا علم يقدم عجل أقل فإنه يمنع أيضا سدا للذريعة حسب لما تترجمه كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن أم الأجل الأقل اشترت بعد على زيد ولا من ب800 في العطاء ثم اشترط منه ب600 أحسن فأنكرت عليه ذلك عليهما وقالت أخبري زيدا لأنه قد ابطل جهاده مع رسول الله إلا أن يتم قياسا أن هذا بدع لأن المقصود دفع 600 بثمن جاهل عليه ليس المقصود بالسلعة وهذا معنى جاء حديث عبد الله بن عمر كان 7 بعينه واردت من البقر وغويهم الزرع اخترتم الجهاد سلط الله سلط الله انه ذلا لا يرجع عنكم حتى تراجعوا دينكم المقصود ان التحيل لا يجوز بفعل ما حرم الله بل يجب ان تكون الامور ظاهره واضحه لا حيلة فيها فعله الشرع نعم.